بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهينا يا الأخوة في الدرس الماضي من الكلام في أحكام الوارثين بالفرض، فمر معنا أن الفروض المذكورة في كتاب الله تعالى ستة، وسابعها ما يسمى بثلث الباقي. مر معنا في الدرس الماضي والذي قبله ذكر الوارثين بكل فرض من هذه الفروض وشروط إرثه لذلكم الفرض، والدليل على ذلك من القرآن الكريم أو من السنة النبوية. وابتدأنا الكلام في ميراث الجد مع الإخوة، وقبل ذلك أعتقد كان فيه تدريبات ممكن أحد يجيب عليها. تفضل شيخ. كما قلت لكم، بالنسبة للجدول اللي عامله اليوم أو عمل مقدمة له يحب أن أراجعها ما فيه إشكال. تفضل شيخ. أيوة أختين شقيقتين، أختين لأب، أختين لأم. أختين شقيقتين يأخذنا. لماذا يا أخوان؟ عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر ووجود مشارك، يعني ثنتين هنا، وعدم المعصب. أحسنت. والأختين لأب لا يأخذنا شيئا. لماذا؟ لأن الأخوات الشقائق استكملنا الثلثين. أحسنت. أخت لأم، أختين ولا أخت؟ الثلث إذا كان اثنين الثلث، وإذا كان واحد السدس. أحسنت أحسنت. تفضل. إذا كان في أحد تفضل شيخ. جزاك الله خير، إحنا نحب نشارك. الله بارك الله فيك. عندنا أب وأم وبنت وابن وأخت شقيقة. تفضل. لكل واحد منهم السدس. لماذا؟ وجود فرع وارث. أحسنت. وجود فرع. فإن كان أولا فلكل واحد، فلأبويه لكل واحد منهما السدس. البنت تأخذ الربع، والابن يأخذ النصف، والأخت لا تأخذ. طيب، هذه لحم ما راح نتكلم فيها. البنت والابن هؤلاء يرثون بالتعصيب، سنقول الباقي لهما للذكر في حظ الأنثيين. أحسنت. أي نعم. لكنه لماذا ما نجعله فرض؟ لأنه الباقي قد يكون أقل أكثر، يعني الآن لما تجعل ربع ونصف راح ثلث، الباقي أكثر من ثلاث أرباع، أقل من ثلاث أرباع. صحيح. بارك الله فيك. أحسنت. بنت ابن، بنت ابن. طيب نحل على الطريقة الثانية. بنت ابن مش تأخذ بنت ابن هنا، تأخذ النصف. أحسنت بارك الله فيك. أيضا من يخرج؟ نعم، أخذت السدس والأب السدس. لماذا؟ لوجود الفرع الوارث، أليس كذلك؟ طبعا الأب هنا سيأخذ السدس زائد الباقي، هذا يسمى بالتعصيب. اين التعصيب؟ ناخذ ان شاء الله اليوم. تفضل شيخ. لا، ثلث الباقي في مساله العمريه. هنا اخذ الاب السدس واخذت الام السدس لوجود الفرع الوارث، اليس كذلك؟ هنا في بنت الابن ليست فرع وارث، والله تعالى يقول فان كان له ولد فلابويه لكل واحد منهما السدس، او فلابويه لكل واحد من السدس مما ترك ان كان له ولد. أليس كذلك؟ ثلث الباقي فقط في المسألتين العمريتين، وهما إذا كان فيه زوج وأم وأب أو زوجة وأم وأب، فيأخذ الزوج أو الزوجة نصيبهما، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي، ثم يأخذ الأب الباقي، أليس كذلك؟ طيب أحد يخرج المسألة الأخت الشقيقة هنا لا تأخذ شيئا لوجود الأب، ووجود البنت ترث معها التعصيب، لكن متى الفرض؟ التعصيب إن شاء الله نأخذه الدرس هذا إن تمكننا، والدرس القادم إن شاء الله. من يخرج؟ تخرج شيخ؟ تفضل. اكتب ما تشاء. أم أب. أب. نعم نعيدها الآن. خلاص والباقي أحد انتهت. أم وأم أب وأب وبنت، كم تأخذ أم الأم؟ أم الأم تأخذ سلسوية أم الأب. نعم لماذا؟ لأنهم لعدم وجود الأم أو جدة وارثة أقرب، أليس كذلك؟ فيشتركنا في السدس، تقول هكذا يشتركنا في السدس، أليس كذلك؟ لأنهن في درجة واحدة، أم أب وأم أم، أليس كذلك؟ والأب كم يأخذ؟ السدس. السدس لوجود الفرع الوارث. والبنت النصف. أحسنت. بقيت مسألة، من يخرج أو نشترك فيها؟ طيب ما هي المسألة؟ أب كم تأخذ الأم يا أخوان؟ نعم لماذا؟ لوجود جمع من الإخوة، أليس كذلك؟ تذكرون قلنا إن الأخوات يحجبن الأم حجب نقصان حتى ولو كنا غير وارثات، صح؟ فالأم تأخذ السدس والأب يأخذ الباقي، هل إلى الآن ما أخذناه؟ والأخوات يسقط، لماذا؟ لوجود الأصل وارث الذكر وهو الأب، أليس كذلك؟ واضح أخوان؟ طيب نبدأ بدرس اليوم. في أحد عنده سؤال أو إشكال يا أخوان؟ نبدأ في شيء شيخ؟ نبدأ بدرس اليوم. بدأنا في الدرس الماضي الكلام في ميراث الجد مع الإخوة، أليس كذلك؟ وقلنا إن هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وقلت لكم في تحرير محل النزاع إن عندنا أمر متفق عليها بين الفقهاء وأمر مختلف فيها، أليس كذلك؟ قلنا اتفق العلماء على أن الجد يرث مع الإخوة، أليس كذلك؟ ما في أحد يقول إذا وجد إخوة ما يرث الجد. ثانيا اتفق الفقهاء على أن الإخوة لأم لا يرثون مع الجد. ثالثا اتفق الفقهاء على أن أولاد الإخوة الأشقاء أو الإخوة أو أولاد الإخوة لأب لا يرثون مع الجد، لأنهم إذا كانوا ما يرثون مع وجود الأخ من باب أولى ما يرثون مع وجود الجد، أليس كذلك؟ بقيت مسألة أخيرة وهي التي وقع فيها الخلاف، وهي هل يرث الإخوة مع الجد، هل يرث الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد أو لا، أليس كذلك؟ المذهب أنهم يرثون، مذهب الحنابلة وهو مذهب المالكية ومذهب الشافعية، وهو قول عبد الله، هو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه وعبد الله بن عباس رضي الله عنه وغيرهم أنهم يرثون. كيف يرثون؟ طريقة مذكورة في الكتاب أرسمها لكم هنا باختصار، ثم نذكر مثال على كل حالة. ذكر المؤلف رحمه الله من صورتين، إما أن يكون مع الجد والإخوة غيرهم أو لا يكون مع غيرهم، أليس كذلك؟ فمثال ما لا يكون معهم غيرهم كأن يموت شخص عن أب وثلاث إخوة شقاء، هل معهم غيرهم من الورثة؟ لا، أليس كذلك؟ والحالة الثانية يكون معهم غيرهم كأن يكون عن وثلاث إخوة شقاء وأب أب. مسألة الجد مع الإخوة مع أنها تشكل على بعض طلاب العلم، لكن ستلاحظون أنها يسيرة، ستلاحظون أنها يسيرة إن شاء الله. نقول ما لا يخلو من حالين، حالات ميراث الجد مع الإخوة. أولا ألا يكون معهم غيرهم، أليس كذلك؟ مثال. الحالة الثانية أن يكون معهم غيرهم. صورنا المسألتين يا إخوان، إذا كان معهم غيرهم، إذا كان ليس معهم غيرهم، فالجد يأخذ الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة، ثلث المال، ثلث كامل المال، المقاسمة. إيش معنى المقاسمة؟ يعني يقاسم إخوة كأنه أخ مثلهم، أليس كذلك؟ واضح إخوان؟ فقط. فأخذنا مسألة مثلا، هلك هالك عن جد وأخ شقيق. لاحظوا يا إخوان بأن الأخ الشقيق إذا كان مع الأخت سيكون الذكر في حظ الأنثيين، أليس كذلك؟ فتلاحظ أنه لو كان في أخ شقيق مثل لو كان في أختين شقيقتين، واضح؟ هنا ما هو الأحظ للجد؟ هل هو المقاسم؟ ما هو الأحظ له والأكثر الأفضل؟ أن يقاسم أو يأخذ ثلث المال؟ المقاسم، لأن المقاسم يساوي النصف، أليس كذلك؟ فمباشرة أنت تعطي، تقول المسألة من اثنين واحد واحد، واضح؟ أحيانا يستوي المقاسم وثلث المال، وهو إذا كان في أخوين، لأنه واحد من ثلاثة، أليس كذلك؟ ولهذا إذا أردت تعرف الضابط يكون سم شيخنا لو يكون الضابط في ذلك أن الجد يأخذ ثلث المال إذا كان الإخوة ضعفه أو أكثر، إذا كان اثنين فأكثر. لكن لماذا نقول ضعفه؟ لأنه لو كان أخوات مثلا، جد ثلاث أخوات شقائق، أيهما لحظ المقاسمة أو ثلث المال؟ نعم، زي بعض. المقاسمة، لماذا ثلث المال؟ طيب، إذا أشكل عليك، إذا أشكل عليك الأمر سهل، حلوا على المقاسمة وحلوا على ثلث المال وتنظر إليهم. لو كان ثلث المال ستكون مثلا من ثلاثة، واحد اثنين، صح؟ صح يا إخوان؟ ولو كانت مقاسمة كم سيكون الرأس؟ لا ما بأربعة، الذكر عن أنثيين أليس كذلك؟ كم سيكون؟ سيكون خمسة، اثنين ثلاثة خمسة صح؟ أي خمسة ولا واحد من ثلاثة؟ طيب هنا لو كان من ستة كان اثنين من ستة صح؟ أيهما أكثر، اثنين من خمسة أو اثنين من ستة؟ اثنين من خمسة أكثر، خمسين أكثر من سدسين أليس كذلك؟ ولا شيخ؟ واضح؟ إذن القاعدة أن إذا أردت تأخذها كضابط تقول يأخذ ثلث المال إلا إذا كان الإخوة أقل من ضعفه، واضح؟ وأنا أقترح عليك أنه ما تحفظ الضابط هذا لأن الأمر سهل ما يحتاج ضابط، إذا أشكل عليك طيب. واضح إخوان؟ وتعرف هل لاحظ له المقاسمة أو ثلث المال، لكن لابد تستحضر دائما في الإخوة لأنه إذا قسمنا جعلنا ميراث أختين والجد يأخذ ميراث أختين. انتهينا من الحالات المذكورة يا إخوان، ننتقل إلى الصورة الثانية. ننتقل طيب إذا كان معهم غيرهم فإن الجد يأخذ الأحظ من أحد ثلاثة أمور: السدس المال، ثلث الباقي، المقاسمة. واضح؟ وكما قلت لك يعني بإمكان أحيانا تضع لهذه الصور كلها تصل إلى قرابة يمكن 15 صورة، أيهما أسهل تحفظ 15 صورة أو تحفظ الصورة الثلاث؟ وإذا أشكل عليك تحل ثلاث اعتبارات، أليس كذلك؟ أحيانا يعني مثلا لو عندنا المسألة هذه زوج وجد وأخت شقيقة، كم سيأخذ الزوج؟ النصف أليس كذلك؟ أيهما حظ للجد؟ سدس المال أم ثلث الباقي أم المقاسمة؟ سدس ها؟ في هذه المسألة السدس يساوي ثلث الباقي لأن الباقي ثلاثة من ستة والسدس واحد من ستة صح؟ ولم واضح؟ الباقي ثلاثة فثلثه واحد والسدس واحد من ستة، هنا تستوي المقاسمة مع سدس المال، عفوا تستوي سدس المال مع ثلث الباقي، والأحظ للجد هنا المقاسمة. لماذا؟ سنقول يأخذ الباقي. كم عدد الرؤوس؟ اثنين واحد صح؟ ثلاثة، تكون المسألة من كم؟ من ستة، ثلاثة اثنين واحد. لو أخذ ثلث الباقي سيأخذ الباقي كم؟ ثلاثة صح؟ بيأخذ واحد من ثلاثة. لو أخذ سدس المال سيأخذ واحد من ستة، أليس كذلك؟ إذا المقاسمة حظ له، ولا يا إخوان؟ أليس كذلك؟ إذا أشكلت عليك فالأمر يسير، حل المسألة بكل الاعتبارات ثم انظر ما هو الأكثر للجد فخذه له. واضح يا إخوان؟ في عنده سؤال أو إشكال في الجد والإخوة؟ عنده إشكال؟ طيب قلت لكم إن هذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، وهو قضاء زيد بن ثابت رضي الله عنه وابن عباس رضي الله عنهما. وأنا ما كنت أحب أن أشير لهذا الخلاف في المسألة، لما أشير أو أثير من بعض الإخوة جزاهم الله خيرا قلت لا بأس أذكر الخلاف. فالقول الثاني في المسألة هو القول السهل الذي يحبه الطلاب في الجامعة لأنه ما يحتاج صعوبة في الحل. القول الثاني في المسألة أن الإخوة لا يرثون مع الجد نهائيا كما يرثون مع الأب، وهذا هو مذهب الحنفية وهو قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. يعني رضي الله عنه هنا ماذا يفعل؟ يقول الباقي هنا إكس. لا يا إخوان، واضح مذهب أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن الجد كالأب، فلا يرث الإخوة مع، واضح لا يا إخوان؟ لأن الله تبارك وتعالى جعل الجد أبا، قال الله تعالى في قصة يوسف واتبعت ملة آبائي إبراهيم، هل هو أب مباشر أو جد؟ جد. قال اتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. قالوا كذلك لأن ابن الابن يقوم مقام الابن، صح ولا لا؟ فكذلك أب الأب يقوم مقام الأب. وهذا القول لعله أقرب الصواب في نظري، لكني لو ذكرت لكم هذا القول أول شيء ربما ما انتبهت لهذا التقسيم. والأفضل لطالب علم يعرف القولين كليهما، لأنه قد يرى لو كان مثلا قاضي لاحقا أو يرى يجتهد يرى أن هذا هو القول الصواب، فينبغي أن يعرف طالب العلم القول المرجوح كما يعرف القول الراجح. واضح إخوان؟ وين توقفنا شيخ؟ نعم. تفضل. فلم يبقى غيره أخذه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فإن لم يبق غيره أخذه وسقطوا إلا في الأكدرية، وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس وللأخت نصف فتعول إلى تسعة، ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة فتصح من 27، ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض لأخت معها ابتداء إلا فيها. نعم، هذه المسألة مسألة فرضية مشهورة تسمى المسألة الأكدرية. لماذا تسمى الأكدرية؟ قالوا لأنها كدرت أصول زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني أشكلت على أصول التي قررها في الفرائض. هذه المسألة إنما ترد على مذهب الحنابلة ومن وافقهم، يعني على مذهب بكر ما توجد مسألة أكدرية. واضح إخوان؟ فأوضح لكم بهذه المسألة وفق مذهب الجمهور. المسألة هي زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو أخت لأب، واضح؟ في هذه المسألة الآن كم يأخذ الزوج؟ النصف، أليس كذلك؟ كم تأخذ الأم؟ لماذا؟ عدم الفرع الوارث وعدم جمع الإخوة، أليس كذلك؟ المسألة من ستة، صح ولا لا؟ ستة، كم نصف الستة؟ ثلاثة، والثلث كم؟ كم بقى؟ واحد صح؟ المفترض على القسمة أن الجد يأخذ سدس المال تسقط الأخت صح ولا؟ ما هو هذا هو طريقة الحل على ما درسناه سابقا على مذهب زيد رضي الله عنه؟ أليس كذلك؟ لكنه رجع عن أصله فقال لا، الأخت تأخذ النصف هنا. ليش تأخذ النصف؟ لتحقق شروطها. ممتاز، فيقول نضع النصف. النصف كم؟ ثلاثة صح؟ ثلاثة وواحد أربعة، واثنين ستة، وثلاثة تسعة. إذن تعول العول. ما معنى العول؟ سندرس إن شاء الله بتفصيل، لكن المراد بالعول أن يكون مجموع السهام الثلاثة تسمى سهم، الواحد يسمى سهم، الاثنين يسمى سهم، الثلاثة سهم، والستة تسمى أصل المسألة. فإذا كان مجموع السهام أكثر من أصل المسألة فهذه تسمى مسألة عائلة أو يسمى العول. واضح يا إخوان؟ فالستة أصل المسألة، والتسعة ماذا تسمى؟ عول المسألة. صح؟ صح ولا لا؟ انتهينا؟ لا ما انتهينا. على مذهب زيد يقول الآن أخذ الجد والأخت الشقيقة أربعة من تسعة صح؟ أليس كذلك؟ يقول الآن يعود الجد عليها ويتقاسم الأربعة معها للذكر في حظ الأنثيين. واضح؟ أربعة تقبل القسمة على ثلاثة؟ ما تقبل صح؟ فنضرب ثلاثة في تسعة يكون 27 كما قال المؤلف عندكم 27. ثلاثة في ثلاثة اللي ضربنا فيها السهام، ثلاثة في ثلاثة تسعة، واثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة ثلاثة، كم بقي؟ بقي اثنى عشر. ها؟ ثلاثة في ثلاثة تسعة، اثنين في ثلاثة ستة، واحد في ثلاثة تسعة، وتسعة ثمانية عشر، بقي تسعة. أليس كذلك؟ وإذا أردت تحسب هنا تقول ثلاثة في ثلاثة تسعة، تسعة للذكر في حظ الأنثيين كم تكون؟ تكون للجد ستة وللأخت الشقيقة ثلاثة. وضحت ما وضحت إخوان؟ الآن الباقي تسعة أليس كذلك؟ وجعلنا الجد للذكر في حظ الأنثيين، فاثنين من تسعة، اثنين ثلثي التسعة ستة، وثلث التسعة ثلاثة. واضح إخوان؟ أعد قراءة كلام المؤلف حتى تتضح. نعم. هذا يسمى أصل المسألة، والتسعة تسمى عول المسألة، والسبع وعشرين تسمى مصح المسألة. واضح إخوان؟ لماذا تسمى مصح المسألة؟ لأن هنا وجدنا أن التسعة ما تقبل القسمة على هذا الرقم بلا كسر، فحتى يزول الكسر صححنا المسألة. واضح؟ هذا الفقهاء ما يتوسعون فيه لأنه بحث حسابي، ليس بحثا فقهيا، وإنه بحث حسابي رياضيات يعني. تفضل شيخ. والأكدرية وهي زوج وأم وجد وأخت لأبوين أو لأب، فللزوج نصف وللأم ثلث وللجد سدس. لاحظوا فعلنا هذا كله وليس كذلك؟ تفضل. وللأخت نصف فتعول إلى تسعة. لما جمعنا السهام وجدناها عالت إلى تسعة ليس كذلك؟ نعم. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما وهو أربعة على ثلاثة. لاحظوا أربعة سهامهم ثلاثة، لأن ذكر أصحاب المثنيين فهم ثلاثة رؤوس، أليس كذلك؟ طيب، فتصح من 27 ولا يعول في مسائل الجد، ولا يفرض ليختم معه ابتداء إلا فيها. نعم، واضح إخوان؟ تفضل. وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. أيضا هذه مسألة تسمى مسألة المعادة، تسمى مسألة المعادة، وهي على قول زيد بن ثابت رضي الله عنه، يعني ما تأتي على قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أذكر صورة المسألة حتى يتضح لكم المراد. الآن لو اجتمع في المسألة عندنا أخ شقيق وأخ لأب، هل يرث الأخ لأب مع الأخ الشقيق؟ لو في مسألة أخ شقيق وأخ لأب، الأخ لأب يسقط، أليس كذلك؟ يوجد الأخ الشقيق، فهذه مسألة هلك هالك عن جد وأخ شقيق وسبع إخوة لأب. هنا ننظر فقط بين ثلث المال والمقاسم، أليس كذلك؟ المال ليس معهم غيره، أليس كذلك؟ قول يا إخوان، هل نقول هنا أن الإخوة لأب يسقطون فتكون المقاسمة من اثنين واحد واحد؟ ها؟ الآن لو ما كان في إخوة لأب ستكون المقاسمة أحظ، لكل واحد منهم نصف المال، ليس كذلك؟ هل نقول كذا؟ زيد قال لا، وإنما لماذا تسمى المعادة؟ لأن الأخ الشقيق يحسب الإخوة لأب على الجد، ثم إذا حسبهم أخذ ما بأيديهم إليه، يقول أنا حسبهم عليك لكن ما حسبهم عليه. فيقول جد نحن ثمانية ولسنا واحد، صح؟ فيقول الجد بما أنكم ثمانية إذا أنا سأخذ ثلث المال، صح؟ فتكون مثلا من ثلاثة فيأخذ واحد، الأخ الشقيق يبقى اثنين، صح؟ هل يأخذ واحد والباقي يعطيه؟ لا، يأخذ الاثنين جميعا. فهو ماذا فعل؟ عد الإخوة لأب على الجد ثم أخذ ما بأيديهم. ولهذا يقول المؤلف وإذا كان مع الشقيق ولد أب عده على الجد. الآن عدوا على الجد، أليس كذلك؟ قال نحن تسعة نحن ثمانية، صح؟ عده على الجد ثم أخذ ما حصل له، اليدو أخذه، واضح أخوان؟ وتأخذ أنثى لأبوين تمام فرضها والبقية لولد الأب. لو افترضنا أن هنا بدل أخ شقيق أخت شقيقة، هل سيقول الجد المسألة من ثلاثة اثنين واحد؟ تقول لا، حنا سبع معي سبع إخوة. سيقول الجد إذن سأأخذ ثلث المال، كذا. تأتي الأخت الشقيقة تقول إذن أنا سأأخذ النصف، لأن ميراثي النصف، والباقي من النصف إن بقى شيء يأخذه الإخوة لأب. فتكون المسألة من كم؟ تكون المسألة من ستة، الجد الثلث اثنين، النصف كم؟ ثلاثة، الباقي واحد، الإخوة السبعة. فتلاحظ سبب المعادة الأخت معان أكثر من الجد، لماذا؟ لأنها عدت إخوتها على جدها ثم أخذت ما بأيديهم، ولهذا سماها الفرضيون سموها مسألة المعادة. طبعا مسألة الأكدرية ومسألة المعادة لا تأتي على قول أبي بكر، وإنما تأتي على قول زيد، كلها من فروع قول زيد. في أحد سؤال أو إشكال إخوان؟ تفضل. فصل. حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد، ويسقط الجد بالأب، وكل جد وابن أبعد، وكل جد وابن أبعد أبعد بأقرب، وكل جدة بأم، والقربى منهن تحجب البعد مطلقا. لا أب أمه أو أم أبيه، ولا يرث إلا ثلاث: أم أم، وأم أب، وأم أبي أب، وإن علون أمومة، ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلث السدس. نعم تفضل. تفضل. ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل وأب، وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين، وأب وابن أخ بهؤلاء، وجد وجد وولد الأم بولد ووالد وبوالد ابن وإن نزل، وأب وأبيه وإن علا، ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب. هذا الباب يسميه فرضي باب الحجب. أشرح باختصار ثم نرجع نقرأ كلام المؤلف، سيكون هذا أفضل لكم إن شاء الله. ما هو الحجب؟ تعريف الحجب هو منع الوارث من إرثه كله أو بعضه. تعريف الحجب منع الوارث، ولهذا قلنا حجب، كانوا يحجبه، منع الوارث من إرثه كله أو بعضه. قد يكون حجب لكامل الإرث، وقد يكون حجب لبعض الإرث، أليس كذلك؟ للحجب عدة تقسيمات، سأحاول أن أقربها لكم الآن بشكل مبسط إن شاء الله. عرفنا الحجب يا أخوان؟ نقول الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب أوصاف، وحجب أشخاص. حجب أوصاف وحجب أشخاص. حجب الأوصاف يعني أن الحاجب الذي منع الوارث من الإرث هو وصف لا شخص، وهنا حجب الأشخاص الذي منع من الإرث هو شخص. واضح إخوان؟ واضح. حجب الأوصاف هي موانع الإرث التي أخذناها قبل. حجب الأوصاف هي موانع الإرث: القتل، الرق، اختلاف الدين، هذا وصف قائم بالوارث، أليس كذلك؟ فلما وجد عند الابن مثلا وصف اختلاف الدين والعياذ بالله، هذا الوصف الذي فيه هو الذي حجبه من الإرث، أليس كذلك؟ واضح؟ أقول أن مثلا إذا كان الابن كافر وأبوه مسلم، هل يرث الابن الأب؟ ما يرث، لأن اختلاف الدين، ليس كذلك؟ اختلاف الدين هذا المانع من الإرث هو وصف اتصف به الابن فمنعه من الإرث. الذي منعه من الإرث هل هو وصف أو شخص؟ وصف، أليس كذلك؟ إذن المراد بحجب الأوصاف هي موانع الإرث. طيب، حجب الأوصاف له حكمان رئيسيان: واحد، كله حجب حرمان. لما عرفت الحجب قلت لكم هو منع الوارث من إرثه كله أو بعضه. كله هذا حجب حرمان، بعضه حجب نقصان، صح ولا لا؟ يعني قد يكون الحجب كلي أو جزئي، يمنع من كامل الإرث أو يمنع من بعض الإرث، أليس كذلك يا أخوان؟ حجب الأوصاف يعني ما يمكن إذا كان مثلا قاتل، نقول والله من قاتل خطأ ترث 50%، لا ما فيه، إما أن يرث أو لا يرث. واضح؟ طيب، ثانيا وجوده كعدمه، وجود الشخص المحجوب حجب حرمان كعدمه. معنى وجوده كعدمه يا إخوان، يعني أنه لا يؤثر على غيره. هنا هلك هالك عن أم أب ابن كافر، كم تأخذ الأم؟ السدس لوجود الفرع الوارث ثلث، تأخذ الثلث. لماذا؟ لأن وجوده كعدمه. واضح إخوان؟ لكن لاحظوا الإخوة الشقة مع الأب حجب الأم حجب نقصان مع كونهم لا يرثون، صح؟ صح ولا لا؟ فهنا تأخذ الأم الثلث والأب الباقي وهذا يسقط. فوجوده كعدم، كانوا غير موجود، سواء كان كافرا أو رقيقا أو قاتل والعياذ بالله. واضح إخوان؟ طيب ننتقل إلى النوع الثاني وهو حجب الأشخاص. حجب الأشخاص له تقسيمات عدة في كتب الفرائض الموسعة، نحن يهمنا تقسيمين فقط والبقية لا تحتاجون إليها، وهما أن حجب الأشخاص ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. هذا ينقسم إلى أجهة، يعني يحرم الوارث من كامل الإرث. مثلا هلك هالك عن أم وابن وابن ابن، الأم تأخذ السدس وجود فرع الوارث، أليس كذلك يا إخوان؟ والابن الباقي، وابن الابن يسقط، صح؟ إذن هو محجوب، أليس كذلك؟ من الذي حجبه؟ هل حجبه وصف ولا حجبه شخص؟ وهو الابن، أليس كذلك؟ حجبه شخص وهو الابن. طيب هل حجبه حجب كلي أو جزئي؟ حجب حرمان ولا حجب نقصان؟ حرمان، أليس كذلك؟ طيب النوع الثاني حجب نقصان. مثلا في هذه المسألة الابن حجب الأم حجب نقصان ولا حرمان؟ لأنه لو ما في ابن أخذت الثلث، فوجود الابن كان سببا في نقص ميراث الأم من الثلث إلى مثال آخر: زوج وابن، الزوج كم؟ الربع لوجود فرع وارث، أليس كذلك؟ الابن الباقي. لو لم يوجد الابن كم يأخذ الزوج؟ إذن الابن حجب الزوجة حجب نقصان. واضح إخوان؟ هذا هو ملخص باب الحجب. واضح؟ طيب الآن نمر على كلام المؤلف حتى يتضح المقصود. قال المؤلف رحمه الله: حجب الحرمان لا يدخل على الزوجين والأبوين والولد. ما المراد بحجب الحرمان؟ ولهذا نضيف رقم ثلاثة هنا: يدخل على جميع الورثة. كل شخص كل وارث ممكن يكون فيه وصف، أليس كذلك؟ أما حجب الحرمان هنا هل يدخل على جميع الورثة؟ نقول يدخل على جميع الورثة إلا ستة: الزوجان، الأبوان، الولدان. اثنين اثنين اثنين ستة، يعني كل الورثة يمكن يحجبون حجب أشخاص حجب حرمان إلا ستة: الزوج والزوجة والأب والأم والابن والبنت، ابن الابن، الجد، الأخت، الأخ، كل هؤلاء يمكن يحجبون حجب حرمان. واضح إخوان؟ تلاحظ أن هؤلاء الستة هم الدائرة المحيطة بك بشكل مباشر. هؤلاء الستة كلهم مشتركون في أمر، وهو أنهم قرابتهم إليك مباشرة ليس عن طريق واسطة، يعني مثل الأخ أو الأخت بواسطة الأم والأب، الجد بواسطة الأب، الابن بواسطة ابن الابن بواسطة الابن، أليس كذلك؟ فهؤلاء الستة يشتركون في كونهم يدلون إلى الميت مباشرة بلا أي واسطة. واضح إخوان؟ قال المؤلف رحمه الله: ويسقط الجد بالأب، وهذا واضح. ولهذا ممكن تضعون عند هذه القاعدة أجب كل من أدلى بواسطة، ذكرتها قبل أعيدها الآن لأنها مهمة في الحجب، قاعدة كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا شخصان، من هم؟ قلتها أنا، هل تذكرون يا إخوان؟ هل تذكرون الشخصين؟ لا، قلنا شخصان أدليا بواسطة ولم تحجبهما تلك الواسطة، الإخوة لأم وأم الأب. الإخوة لأم، القاعدة أعيدها: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة إلا شخصان أو صنفان. أولا الإخوة لأم، أدلوا بالأم أليس كذلك؟ هل تحجبهم الأم؟ لا. ثانيا أم الأب، الجدة لأب، أدلت بمن؟ بالأب أليس كذلك؟ هل يحجبها الأب؟ لا. إذن ما سوى هؤلاء، احفظ القاعدة هذه واعرفها: كل من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة حجب حرمان، إلا شخصان هم الإخوة لأم مع الأم وأم الأب مع الأب. ثم قال رحمه الله: وكل جد بأم، على القاعدة صح؟ كل جدة بأم ماشي على القاعدة، والقربة منهن تحجب البعد مطلقا. إيش معنى مطلقا؟ يعني سواء كانت من جهة واحدة أو باختلاف الجهة. عندنا أم وأم أب الجهة مختلفة صح؟ أم وأم أب الجهة مختلفة، ليس كذلك يا إخوان؟ ها؟ الجهة مختلفة، فتحجب القربة البعدة كما قال المؤلف رحمه الله. قال: ولا يرث إلا ثلاث، لا يرث من الجدات إلا ثلاث أنواع: أم الأم وأم أبي الأب وإن علونا وأم أب، أم وإن علت وأم أب وأم أب وإن علا. واضح إخوان؟ قال: ولذات القرابتين مع ذات القرابة ثلثا السدس. هذه مفهومة. يقول: ولذات قرابتين مع ذات قرابة ثلثا السدس. قلنا إن الجدات إذا اجتمعن يشتركن في السدس، أليس كذلك؟ فأحيانا تكون الجدة جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، فتأخذ نصيب جدتين. واضح أو واضح؟ أضرب المثال إن شاء الله بعد الأذان، تفضل. قال المؤلف رحمه الله: ولذات قرابتين، يعني الجدة ذات القرابتين مع ذات قرابة ثلثاء السدس. أحيانا تكون الجدة ذات قرابتين، يعني تكون جدتك من جهة الأم ومن جهة الأب، أليس كذلك؟ يعني لو أن رجلا تزوج بنت خالته ثم رزق بولد، ونفترض اسم الولد خالد، جدة خالد أمه هي أم جدة خالد، أمه هي جدته أم أبيه، صح ولا لا؟ أنت الآن لو تزوجت بنت خالتك، جدتك أمك هي أم عفوا جدتك أم أمك، نعم هي جدت هي جدتها أم أمها ليس كذلك؟ فابنك ستكون جدتك جدته من طريقين صح؟ من جهة الأب ومن جهة الأم أليس كذلك؟ فلو وجدت هذه الجدة مع جدة أخرى ذات قرابة وهي أم أبي أم أبيك، أم أبيك بالنسبة لابنك جدة من قرابة واحدة صح؟ وأم أمك جدة من قرابتين صح؟ وضحت المثال؟ نقسم السدس بينهن، هل نقول هذه لها نصف سدس هذه نصف سدس؟ نقول لا، هذه عن جدتين تأخذ ثلثا السدس، وأم أبي أبيك أو أم أبيك تأخذ ثلث السدس لأن هذه عن جدتين. وضحت ما وضحت؟ وضحت إخوان العيدها. أحيانا تكون الجدة جدة من جهة الأم وجدة من جهة الأب، فتكون جدة ذات قرابتين أليس كذلك؟ ولما متصور هذا؟ قلت لو أن إنسان تزوج ابنة خالته ستكون جدته هي جدة زوجته، بالنسبة لأولاده ستكون جدة أبيهم هي جدة أمهم صح؟ صح، فهي ذات قرابتين. على كل حال يشكل منكم عليه ممكن يصلح رسم وتأمل يجدها المسألة واضحة. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويسقط ولد الأبوين بابن وإن نزل. من هو ولد الأبوين؟ الأخ الشقيق. فالأخ الشقيق أو الأخ لأب يسقط بابن وإن نزل، وهذا سبق معنا في تعريف الكلالة ليس كذلك؟ وبأب، وولد الأب بهؤلاء، وأخ لأبوين. فالأخ لأب يسقط بالأخ لأبوين، يعني الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب حجب حرمان. طيب الأخ الشقيق هل يحجب الأخ لأم؟ لا، الأخ الشقيق يحجب الأخ لأب لكنه لا يحجب الأخ لأم. واضح يا إخوان؟ ولهذا قال: وولد الأب، من هو ولد الأب؟ الأخ الشقيق صح؟ بهؤلاء وأخ لأبوين، وابن أخ بهؤلاء. لو عندك، لو هلك هالك، ناخذ مثال هلك هالك عن أخ لأب وابن أخ شقيق، من يرث؟ الأخ لأب يأخذ كامل المال وابن الأخ الشقيق يسقط. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله: وابن أخ بهؤلاء. واضح؟ عموما هذا سنفصل إن شاء الله بعد قليل في درس التعصيب. ثم قال المؤلف رحمه الله: وولد الأم بولد وولد وولد ابن وإن نزل. وهذه ذكرناها أن ولد الأم يحجب بالفرع الوارث وبالأصل وارث الذكر أليس كذلك؟ ومن لا يرث لمانع فيه لا يحجب أو لا يحجب عفوا، وهذه اللي قلناها وجوده كعدمه. ومن لا يرث فيه لمانع لا يحجب، وهذا الذي قلناه وجوده كعدمه. في حال عندي سؤال يا إخوان؟ في حال عندي سؤال؟ طيب تفضل نبدأ بالتعصيب. فصل: والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض. والعصبة، والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، وإن لم يبق شيء سقط مطلقا، وإن انفرد أخذ جميع المال. نعم، سنتكلم الآن في العصبة. سبق معنا أيها الأخوة في الدرس الأول يوم الأحد بأن الإرث يكون بأحد ثلاث أمور: إما بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم أليس كذلك؟ الفرض انتهينا منه أليس كذلك؟ بقي التعصيب. لماذا أخرنا دراسة التعصيب؟ لأن التعصيب هو يأتي لاحقا بعد الفرض. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا كيف نقسم المواريث، فقال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. ألحق الفرائض بأهلها هو باب الفروض الذي أخذناه. تلحق الثلث بالأم، النصف بالزوج، فإذا بقي شيء فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو التعصيب. واضح؟ ولهذا نحن سنتكلم في التعصيب في هذه الليلة، ونستكمل إن شاء الله الليلة القادمة في عدة نقاط. النقطة الأولى تعريف التعصيب، النقطة الثانية حالات الإرث بالتعصيب، النقطة الثالثة أنواع التعصيب، النقطة الرابعة جهات التعصيب. هذه الأمور الأربعة هي أهم شيء في التعصيب سنتكلم فيها باختصار. ما هو تعريف التعصيب؟ العصبة جمع عاصب، فتعريف التعصيب هو الإرث بلا تقدير أو الإرث غير المقدر. الإرث بلا تقدير أو الإرث غير المقدر. ولهذا المؤلف رحمه الله ذكر لنا ثلاثة حالة أو ثلاث حالات للوارث بالتعصيب، فقال: والعصبة يأخذ ما أبقت الفروض، هذه الحالة الأولى، وإن لم يبق شيء سقط، هذه الحالة الثانية، أليس كذلك؟ وإن انفرد أخذ جميع المال. إذن العاصب له ثلاث حالات: العاصب له ثلاث حالات. واحد، يأخذ ما بقي بعد الفروض. مثلا هلك هالك عن زوج وأم وأخ شقيق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ألحق الفرائض بأهلها، أليس كذلك؟ طريقة الحل تبدأ بالفروض ثم تنتقل التعصيب. ألحق الفرائض بأهلها، نأتي نلحق الفرائض بأهلها. ما هي فريضة الزوج هنا؟ النصف، أليس كذلك؟ لعدم الفرع الوارث. والأم، والأم الثلث، لماذا؟ من الفرع الوارث وعدم الجمع من الإخوة، أليس كذلك؟ الأخ الشقيق هنا عاصب، صح؟ يأخذ ما بقي، فنقول الباء يعني الباقي. المسألة من ستة. قد يقول قائل منكم: كيف عرفنا أنه من ستة؟ صح؟ صح ولا يا إخوان؟ هذا إن شاء الله درس غدا إن شاء الله، نأخذ تأصيل المسائل كيف تستخرج هذا الرقم غدا إن شاء الله. فالنصف كم؟ ثلاثة، صح؟ ستة قسمة اثنين ثلاثة. الثلث كم؟ ستة قسمة ثلاثة كم؟ اثنين. اثنين زائد ثلاثة كم؟ ستة ناقص خمسة كم؟ إذن الباقي واحد. الحالة الأولى يأخذ ما بقي بعد الفروض، واضح؟ ثانيا، إذا انفرد أخذ جميع المال. لو هلك هالك عن أخ شقيق فقط، ماذا يأخذ؟ جميع المال. ولهذا صار إرث بلا تقدير، مرة يساوي واحد من ستة ومرة جميع المال بحسب الباقي، أليس كذلك؟ ثالثا، إذا لم يبق شيء سقط، إذا لم يبق شيء سقط. وش مثاله؟ لو وضعنا بنت هنا أو بنتين وأخ شقيق، الأخ الشقيق يرث هنا بالتعصيب، أليس كذلك؟ يرث مع البنات، يأخذ الباقي تعصيبا، لكن هل يبقى شيء؟ لن يبقى شيء. الزوج الربع يوجد فرع الوارث، أليس كذلك يا إخوان؟ الأم كم تأخذ؟ تأخذ السدس لوجود الفرع الوارث، أليس كذلك؟ البنات كم يأخذنا؟ الثلثين. ما في بأس أنك تقول هنا باء، لكن تلاحظ ما يبقى شيء. المسألة من كم؟ من 12. ربع 12 كم؟ 3. سدس 12 كم؟ 2. الثلثين كم؟ 12 قسمة 3 4 في 2 8، صح؟ إذا أشكل عليك اقسم أصل المسألة على المقام في 2 يكون كم؟ 8. طيب 8 زائد 2 10 زائد 3 13. هل بقي شيء؟ هل بقي شيء يا أخ؟ ما بقي شيء. لو قال أين نصيبي؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. قد يأخذ كامل المال إذا لم يوجد أحد، وقد لا يأخذ شيء إذا انتهت الفروض عنه. واضح إخوان؟ طيب تفضل. لكن للجد والأب ثلاث حالات، فيرثان بالتعصيب فقط مع عدم الولد وولد الابن، وبالفرض فقط مع ذكوريته، وبالفرض والتعصيب مع أنوثيته. نعم، الأب والجد لهما ثلاث حالات في الميراث. الحالة الأولى الأب والجد، لماذا نص على الأب والجد؟ لأنه لا يوجد أحد من الذكور يرث بالفرض والتعصيب معا إلا الجد والأب فقط. واضح؟ لا يوجد ذكر يرث بالفرض والتعصيب معا إلا الجد. فللأب والجد ثلاث حالات. الحالة الأولى التعصيب فقط. الحالة الثانية الفرض فقط. الحالة الثالثة الفرض والتعصيب. هذه حالات ميراث الأب والجد. كيف تكون؟ متى يأخذ بالتعصيب فقط؟ مع عدم الفرع الوارث. إذا لم يوجد فرع وارث مطلقا فيأخذ بالتعصيب فقط، لأن الله تبارك وتعالى قال فإن لم يكن له ولد ورث أبواه فلأمه الثلث. هل ذكرت ماذا للأب؟ تأملوا معي الآية يا أخوان، فإن لم يكن له ولد، وأنا قلت لكم جميع أو صلب أحكام الورث موجودة في الآيات لمن تأملها. قال الله تعالى فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، صح؟ طيب أين نصيب الأب؟ ما ذكره لأن له الباقي. بينما في حالة البنت قال فلأبويه لكل واحد منهم سدس مما ترك إن كان له لأبويه، ما قال لأبيه، صح؟ إذن التعصيب فقط مع عدم الفرع الوارث. الفرض فقط مع الوارث الذكر. الفرض والتعصيب متى؟ مع الفرع الوارث المؤنث. لماذا؟ إذا وجد الفرع الوارث فإنه يأخذ السدس، أليس كذلك؟ بنص القرآن فإن كان له ولد فلأبويه لكل واحد منهما السدس. فلأبويه لكل واحد منهما الأب والأم، يعني الأب والجد، أليس كذلك؟ طيب أين قل من أين أتينا بالتعصيب. عرفنا الفرض، من أتينا بالتعصيب؟ عرفنا كيف أتى الفرض، أليس كذلك يا أخوان؟ كيف أتى التعصيب؟ الجواب هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فالأولى رجل ذكر. أيهما أولى، الأخ أو العم أو الجد أو الأب؟ أقرب رجل ذكر بعد الإبن هو الأب، فلهذا قلنا إنه مع الفرع الوارث المؤنث يأخذ الفرع زاد التعصيب إن وجد. قد يبقى شيء وقد لا يبقى شيء. يعني الآن لو عندنا هذه مسألة: أب أم بنتين، كم يأخذ الأب؟ سدس زائد، لاحظوا ثلث الباقي، يعني لما تكتب ستة باء يعني سدس الباقي، وهذا خطأ، لكن تكتب ستة زائد الباقي. ولهذا في ثلث الباقي، ثلث الباقي في مسألة العمرية ماذا نقول؟ نقول هذه ثلث الباقي، صح؟ الأب أخذ سدس زائد الباقي، صح؟ والأم كم أخذت؟ السدس، أليس كذلك؟ الأم يوجد الفرع الوارث، والبنات الثلثين. المسألة من كم؟ من ستة، صح؟ السدس واحد، السدس واحد، الثلثين أربعة، أربعة زائد واحد خمسة زائد واحد ستة. هل بقي شيء نعطيه إياه؟ ما بقي. لو كانت بنت واحدة أخذت النصف فيبقى واحد تأخذه، يأخذه الأب تعصيبا. واضح إخوان؟ طيب ننتقل الآن الجزئية نبدأ فيها الآن وقد ما نستكملها، وهي أقسام التعصيب. الآن ذكرنا تعريف التعصيب وحالات الوارث بالتعصيب وحالات الأب والجد، أليس كذلك؟ ننتقل إلى مسألة مهمة نبدأ بها الآن ونستكملها إن شاء الله في الدرس القادم، وهي أقسام التعصيب. التعصيب هل هو قسم واحد؟ التعصيب أكثر من قسم، وهما؟ لا، التعصيب ثلاثة أقسام شيخ. التعصيب، التعصيب ثلاثة أنواع. وهي التعصيب بالنفس، اثنين التعصيب بالغير، ثلاثة التعصيب مع الغير. هذه أقسام التعصيب الثلاثة، وهي التعصيب بالنفس، والتعصيب بالغير، والتعصيب مع الغير. نبدأ بالنوع الأول، التعصيب بالنفس. لما نقول التعصيب بالنفس هذا يفيد بأن العاصب أصبح عصبة بنفسه ولم يحتج بذلك إلى غيره، صح ولا لا؟ بعبارة أخرى، لما نقول التعصيب بالنفس نفهم من ذلك بأن هذا العاصب أخذ الباقي لوحده دون حاجة لأحد، لكن لما نقول ومع الغير أو هذا يكون معه غيره. واضح إخوان؟ طيب من هم العصبة بالنفس؟ في أحد يجيب؟ لما نقول النوع الأول التعصيب بالنفس ماذا نريد بهم؟ الجواب هم الأقارب الذكور الوارثين. زائد المعتق أو المعتقة فقط. الأقارب الذكور فيخرج الإناث. ولهذا القاعدة أن الأنثى لا تكون عصبة بنفسها إلا في حالة واحدة، وهي إذا كانت معتقة، وهذه غير موجودة الآن. واضح إخوان؟ إذن أعيد، العصبة بالنفس هم الأقارب الذكور الوارثين زائد المعتق أو المعتقة. الأقارب عرفناهم، الذكور عرفناهم، أليس كذلك؟ من هم الوارثون؟ هيا أخوان، لا، من هم الوارثون؟ هم الضابط الذي قلناه قبل قليل الدرس الأول، ضابط الوارثين من الفروع، ضابط الوارثين من الأصول، أليس كذلك؟ نعم. بعبارة أخرى، هو كل ذكر أدلى إلى الميت بمحض الذكور، أي ذكر أدلى إلى الميت بمحض الذكور فهذا عصب النفس. أي ذكر قرابته بك مباشرة، أب أو ابن، أو أدلى إليك بواسطة كلها ذكور، فهذا عصب النفس. الابن هل هو عصب بالنفس؟ ها؟ الأب هل هو عصب النفس؟ العم هل هو عصب النفس؟ نعم. ابن العم هل هو عصب بالنفس؟ نعم. ابن عم الأب هل هو عصب بالنفس؟ نعم. ابن عم الأب هل هو عصب بالنفس؟ نعم. كل قريب ذكر ليس بينك وبينه أنثى فهو عصب النفس مهما كان بعيدا، صح؟ طيب، في سؤال أسأل عنه الآن ويجيب عنه إن شاء الله الدرس القادم، وهو قد يقول قائل منكم، طيب ما العمل إذا اجتمع أكثر من عاصب بالنفس؟ يعني عندنا في مسألة عندنا فيها أب، وعندنا فيها عم، وعندنا فيها أخ شقيق وابن أخ شقيق، هل كل هؤلاء يرثون؟ ها؟ نقول لا. طيب كيف نعرف من الوارث من غير الوارث؟ هذا الذي قلت لكم جهات التعصيب، هذا يسميها العلماء جهات التعصيب، لها قاعدة جمعها بعض العلماء في بيت واحد نذكر إن شاء الله الدرس القادم ونشرحه حتى يتضح لكم إن شاء الله. ولعلنا نتوقف عند هذا القدر، لكن أعطيكم بعض التدريبات تجيبون عنها. هلك هالك عن أم وأم أب وأخ شقيق، ثانيا هلك هالك عن أب، عفوا، عن جد وثلاث إخوة أشقاء، جد وثلاث إخوة أشقاء تقسمونها على مذهب الحنابلة، ثالثا هلك هالك عن بنت وبنت ابن وزوجة، رابعا هلك هالك عن بنت وثلاث بنات ابن و أم أب، لا، أم وأب. خامسا آخر مسألة هلك هالك عن أم هذه الأولى، أم الأم، اثنين أم أب أم، ثلاثة أم أب أب فقط. واضح إخوان؟ في عندي سؤال؟ ولا مانع أن يرغب يضع أسئلة لنفسه أكثر من هذه الأسئلة ويجيب عليها، ثم وراجعها إن أحب. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.